بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أخذنا فيما مضى إلماحة عن أهمية تعلم هذا الباب، باب الرؤى والأحلام. وتعلم الرؤى والأحلام قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فواجبة إن رأى الإنسان رؤى تفزعه وتقلقه وتخوفه، فهو لا يميز الرؤية الصالحة من الرؤية التي هي من مكر الشيطان وكيده، فربما جره ذلك إلى الوسواس والقلق، بل بعضهم توصله الرؤية المنامية إلى الوسواس القهري. فهنا يجب أن يتعلم فوارق علم الرؤى وما هو الذي يصح منها من غيره مما لا يصح وهو فاسد. وأخذنا أيضا المقدمة، ثم ذكرنا سبب تأليف الكتاب، وأخذنا بعض النصائح المهمة التي يحتاجها طالب العلم عموما وعلى وجه الخصوص المتعلم لهذا الفن، فن الرؤى والأحلام. هذا الباب الذي كما سمعتم هو شيق، ومن ضبطه وأتقنه يكون له شأن في المجتمعات وفي أوساط الناس. ومما ذكرناه أن المريد في الاستفادة لهذا الباب أن يكون ضابطاً لنفسه في باب الدنيا، ولا يستغل هذا الباب في التكسب والترويج وما إلى ذلك. ومما ذكرناه لكم أن هناك أبيات لابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ثم لم أستحضرها في ذلك الوقت، فأتيتكم بالبيتين لا بأس أن تكتبوها، وهي مهمة في بداية مثل هذا الدرس حتى تعلموا أن باب الرؤى والأحلام من زمن قديم، هناك من يستغله في الدنيا وما إلى ذلك. فأنت اضبط هذا الباب وابتغي به الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا شك ستنال به رفعة وعلو منزلة، لكن الموفق من كلما حصل له هذا الأمر كان هينا لينا متواضعا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وقال إسماعيل ابن منصور الفقيه: عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤيا، أما الفقيه فخشية من ربه، والآخران فخشية الدنيا. عيش الفقيه بعلمه متنغص، وكذا الطبيب وعابر الرؤيا، أما الفقيه فخشية من ربه، والآخران فخشية الدنيا. وهذا واضح، جامع بيان العلم لابن عبد البر جمع فيه آدابا مهمة يحتاجها طالب العلم، ومن ابتغى لنفسه الرفعة في العلوم الشرعية. فهو ذكر هذين البيتين في فصل فيه بعض النصائح التي تتعلق بالفقيه الداعي إلى الله المعلم، وكلما ازداد وتفقه في الدين يحصل له تنغص، هذا الذي عنده خشية وخوف من الله، تقوى المجاهدة عنده. فهو كلما ازداد من العلم والفقه في الدين يكسبه ذلك رفعة وعلو منزلة في مجتمعه وفي من حوله، ومن هنا تشتد المجاهدة. فالشيطان حريص، يأتيه بالمغريات، وربما جره إلى الرياء والسمعة، أو جره للكبر والتعالي وعدم التواضع، فلذلك هو في صراع مع نفسه. ف فقال عيش الفقيه بعلمه متنقص. هذا الموفق، هذا طالب العلم الذي عنده خشية ومراقبة لله دائما وأبدا في مجاهدة مع نفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذا الطبيب وعابر الرؤيا، لكن فرق بين هذا وهذا، فانظر ماذا قال: أما الفقيه فخشية من ربه، فهو يسعى دائما وأبدا مع نفسه لتأديبها على مراقبة الله، على التواضع، على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، لأنه إن لم يؤدب نفسه ويلتزم بهذا الأمر معها ويضبطها قادته إلى المهالك. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم هذا الذي لا يعمل بعلمه المرائي، وهكذا من لا يقوم بما أوجب الله عليه مما تعلم، والآخران فخشية الدنيا. الطبيب وعابر الرؤيا، الاحتساب ليس فحسب في باب العلم وما يتعلمه الإنسان، بل إن الموفق هو الذي يحتسب في كل دقيقة وجليلة، في كل صغيرة وكبيرة من الأعمال ينوي بها ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى في سائر الأبواب: أعمال الخير، السباق للطاعات، التعاون، وما يقدمه للناس يحتسبه. إذا كان السلف الصالح يحتسبون النوم والقيام والقعود والآكل والشرب، فهكذا ينبغي أن يسير طالب العلم بسيره. فالطبيب إن لم يحتسب فيما يقوم به وإنما أراد الدنيا ناله منها وحرم الأجر والخير، بينما لو احتسب فهذا الذي سيعالجه ربما هلك ومات، فهو أنقذه بعد عون الله وتوفيقه من مرض كان سيكون سببا لهلاكه وموته. فلو احتسب ناله قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا هذا هو المحتسب، وهكذا عابر الرؤيا. إن كان القصد فقط الشهرة وجني الأموال وطلب الدنيا فإنه يحرم الأجر، وقد يعطى شيء من أمور الدنيا مع انقباض الناس منه، خاصة مفسر الأحلام إن تكسب في هذا الباب مقته الناس مع عطائهم له. فلهذا أكرر في بداية مثل هذا الدرس: ينبغي أن يضبط الإنسان نفسه إن تعلم وضبط وأتقن هذا العلم، فسيكون له شأن، فلا يستغل هذا العلم في الدنيا، وإنما إن جاءت الدنيا تبعا من غير استشراف وما إلى ذلك فهذا أمر آخر. أنتم تعلمون الآن من يتواجد في الساحة، هناك من يروج لمنتجاته، استغل هذا العلم للدنيا، فهو يبيع ويشتري وينقل ويكتب وينشر هنا وهنا، مجنون دنيا منتجات، وكل من يأتي إليه يفسر رؤيا: عليك بكذا، عليك بكذا. هذا قد علمه الناس، وأن من تعلم هذا العلم استغله في غير موضعه. فلهذا تجدون من هذا الصنف كثر في دول الخليج وفي غيرها. تخيلوا هناك تطبيقات الآن في هذا السوق الذي ينزل برامج الجوال، هذا التطبيق ينشئه بعض تجار الدنيا في باب تفسير الرؤى والأحلام، أي رؤية ترسلها إليه يطلب منك 20 ريال سعودي. وهذا وقفت عليه أنا بنفسي، أراني بعض الإخوة وقال: انظر سأرسل إليه رؤية، مع أنه لا يقع تعبير، لا يعرفه رجل امرأة كبير صغير، رؤية صحيحة أم رؤية كاذبة، لكن انظر كيف استغل هذا الباب. فترسل إليه عندي رؤية هناك رقم الحساب جاهز ارسل ب20 ريال، ثم الرؤية الثانية 20، ثم الرؤية الثالثة 20. طيب أنت تنام، ولا بد للإنسان أن ينام ويقوم ينام ويقوم، سترى رؤى طيلة حياتك، فتحتاج إلى 20 ريال مع كل رؤية. وعدد من هذه الأصناف، وبعضهم والله يتقول في هذا العلم ولا خبرة له، متعالم ما عنده إلا تعبير معين يلقيه لكل الناس، عليك بكذا عليك بكذا، وهو يريد أن يكثر من المشاهدين والمتابعين إما في اليوتيوب وإما في غيره من مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذا يكسبه أموال بالدولار كلما كثر عدد المشاهدين. فأدعياء هذا العلم كثر، خذها معلومة، لأنهم علموا أن من ورائه تكسب وأموال كثيرة وطائلة. وبعضهم يشترط إذا أراد المتصل يتواصل معه عندي رؤية يقول له حول مبلغ كذا وكذا ثم بعدها اتصل علي. استغلوا هذا الباب والله المستعان. ولهذا كان لزاما على أهل السنة وطلاب العلم أن يتعلموا ويضبطوا هذا العلم، لأن المؤمل بهم أنهم يحتسبون فيه الأجر وينفعون الناس ويتعاونون معهم لله وفي الله، هذا هو المؤمل. ولما قل هذا العلم في أوساط أهل السنة أدعياؤه كثر من العوام، صار بعض الناس من طلاب العلم الدعاة إلى الله الحفاظ المشايخ العلماء يلجأ إلى عامي ليفسر عنده رؤية. فإذا لا بد من ضبط لهذا الباب، تستفيده لنفسك وتستفيد وتفيد غيره به. وهذه النصائح نقولها ونكررها في بداية مثل هذا الدرس لأن القلب موجوع ومتألم مما أرى وأعاينه وأشاهده في الساحة. لي منشورات كثر أكتبها وأبين وأحذر الناس من بعض الناس ومن بعض الطرائق والأساليب التي يستعملونها من أجل ترويج أو من أجل أموال الناس، وهذا نقوله من باب النصح للناس، الدين النصيحة. ولا يظن الظان أننا لو تكلمنا ونصحنا في هذا الباب أننا كما يظن البعض، يقول أصحاب الرؤى والأحلام فيهم منافسة أو فيهم ما فيهم، هذا إنما تجده عند العوام الذي همه دنيا. أما من أتعب الناس هو يرتاح لا يريد أن يفسر لهم إن جاءوا، فأين الدنيا وأين الحسد هنا؟ فالشاهد حفظكم الله، أنا أرجو من درس هذا الكتاب وأؤمل أن يفتح الله عليه إن صبر وجد واجتهد. وهذا أخ يقول هل سيكون تدريس بعد الانتهاء من هذا الكتاب كتابا آخر؟ خلينا نكمل الأول وبعدها أبشر بالخير بإذن الله. ينطلق كل واحد إن درس هذا الكتاب ينطلق ويقرأ ويطالع، أنا أأمل أنه يتعلم ويتقن ويضبط. من درس هذا الكتاب يضبط هذا العلم، وهو مفاتيح تجعلك تنطلق فيما عداه بإذن الله وتميز. أهم شيء التمييز في أقسام الرؤى كما سيأتي معنا، هذا هو من مفاتيح المهمة. ثم بعدها إن يسر الله وأعاننا على الاستمرار في طلب العلم ممكن من باب المطالعة في كتب أهل العلم، لأن هذا الباب لم يخدم خدمة تأصيلية، من يكتب فيه العوام أو من يكتب فيه من لا عناية ولا خبرة له في الصحيح من الضعيف، ينقل في مؤلفه الغث والسمين لا يتحرى الصحة، يبني على الأحاديث الضعيفة مسائل وأمور كثيرة. فلهذا قلنا الكتاب فيه كثر في هذا الباب، بعضهم يكتب لقصد المتاجرة، يبيعون ويشترون في كتابه وينتشر في المكتبات حتى يشتريه بعض طلاب العلم، ملئت المكتبات من أمثال هذه الكتب، وفي حقيقة الأمر الكثير منها لا فائدة، فيها الغث وتجد فيها شيء من النفع. هناك كتاب البدر المنير في علم التعبير للشهاب العابر، هذا من الكتب المهمة والمفيدة، لكن لا بد وأن يقرأ على معبر يدرس نعم يدرس للناس. أما أن تطالعه أنت بنفسك إن كان بعد أخذك لمفاتيح هذا العلم يمكن، فممكن أننا نمر عليه بعدها. أيضا هناك كتاب نعم ألفية ابن الوردي في الرؤى، قد سمعتم عنها، عنده ألفية في الرؤى والأحلام ولي شرح عليها، لكنني كسلت بعدها ما واصلت في الشرح ونحن في دمج، لكنني عازم إن أمد الله بالعمر أن أدرس هذه الألفية وتكون عبارة عن شرح صوتي ويفرغ بإذن الله من حينه. لكنني ذكرت في آخر الكتاب أن هناك كتب مهمة يحتاج إلى مطالعتها، هذا سنأتي عليه بإذن الله. أهم شيء لا تستعجل تطالب بدراسة كتاب آخر وما قد بدأنا في الكتاب الأول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو درسنا الثاني من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال الفصل الأول تعريف الرؤيا والحلم. المبحث الأول تعريف الرؤيا والحلم. الرؤيا والحلم لغة ما يراه الإنسان في منامه من خير وشر، وجمع رؤيا رؤى وجمع حلم أحلام، مفرد رؤى رؤيا ومفرد أحلام حلم. يطلق الحلم والرؤيا على ما يراه الإنسان في منامه من خير وشر. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: والرؤيا ما رأيته في منامك، إلى قوله: وهي الرؤى، ورأيت عنك رؤى حسنة حلمتها، انتهى. وقال الرازي في مختار الصحاح: نعم مادة الحلم بضم اللام وسكونها ما يراه النائم، وقد حلم يحلم بالضم حلما وحلما واحتلم أيضا، لكن قوله واحتلم أيضا هذا خاص فيما يخرج معه المني الماء، فلو رأى رؤيا وصاحبها خروج المني وأراد قص تلك الرؤيا لا يقول رأيت في منامي، وإنما يقول احتلمت، هذا واضح. وهذا يعد خطأ في اللغة، أن يرى رؤيا ثم حال قصها يقول احتلمت رؤيا ويقصها كذا وكذا، هذا خطأ. وإنما الاحتلام فيما إذا صاحب تلك الرؤيا خروج المني، وحلم كذا بمعنى أي رآه في النوم. وأما تعريف الرؤيا اصطلاحا، قال الراغب في المفردات: الرؤيا ما يرى في المنام. والتعريف في الاصطلاح هو قريب من التعريف في اللغة. وقال الرازي في مختار الصحاح: الرؤيا هي الأمثال التي يضربها ملك الرؤيا يكنى بها عن أعيان الأمور. جاء في ذلك حديث لا يثبت أن للرؤيا ملك موكل بها، بينا في أثناء الكتاب سيأتي معنا، لكن هذا مشهور ويذكرونه عن ماهية الرؤيا، يقولون هو ملك وكله الله سبحانه وتعالى بالرؤى يخلقها في قلب النائم، لكن هذا مبني على حديث ضعيف كما سنبينه في موضعه إن شاء الله. وإنما يقال في الرؤى هي شيء يخلقه الله سبحانه وتعالى، ثم يصبح الإنسان ويحدث بما رآه من تلك الأمثال أو الأمور والأحداث التي رآها في المنام والتي خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها. المبحث الثاني الفرق بين الرؤيا والحلم. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: والرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، وهذا شامل للخير والشر كما تقدم، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الحلم على ما يراه من الشر والقبيح. وهذا هو الذي جاءت به الأدلة، أن ما كان من خير يراه الإنسان في منامه حال قصه لما رآه من تبشير يقول رأيت في المنام، ولا يقول حلمت. بهذا جاءت الأدلة، مع أن الجميع يطلق عليه حلم كما سنبينه، فسواء قال حلمت أو رأيت، لكن الغالب إن قلت رأيت في المنام رؤيا يتبادر إلى الذهن أنها حسنة، وإن قلت حلمت في المنام يتبادر إلى الذهن هو فيما كان من الرؤى الغير حسنة. وإنما هذه الضوابط فيما إذا أردت قص الرؤية فتلتزم بهذه الضوابط، كون الدليل ورد فيها. فكان الصحابة أكثر ما يقصون على رسول الله الرؤى الصالحة يقول رأيت في المنام، وهناك بعض الأحاديث فيها حلمت لكنها نادرة، نحو حديثين أو ثلاثة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعلم في حديث قال حلمت في المنام، وإنما كانت رؤى النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يقول رأيت في المنام رؤيا. قال يتبين لنا من هذا أنه لا فرق بين الرؤيا والحلم، هذا من حيث اللغة لا فرق، فهو ما يراه الإنسان في منامه. نعم، فقد يطلق على الحلم رؤيا والعكس، ولكن الغالب أن الرؤيا يطلق عليها رؤيا مبشرة، والحلم يطلق على الرؤيا السيئة، جمعا بين الأحاديث التي جاء تسمية الرؤيا حلما والحلم رؤيا، كحديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وهذا واضح فيه أن إطلاق الرؤيا المراد به ما كان مبشرا، وأما الحلم ما كان من الشيطان. ولهذا انظر إلى الفرق الذي فرق النبي صلى الله عليه وسلم بقولها الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وليس هذا على إطلاقه. لما علمت لغة يطلق على كل ما يراه الإنسان في منامه من خير وشر، الرؤيا أو الحلم، ولأنه قد وردت أدلة فيها إطلاق الحلم على الرؤيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، قالوا هذا من باب التغليب، أن الرؤيا الصالحة المبشرة حال عرضها يقال رأيت رؤيا لأنها من الله، لأنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى إضافة تشريف، والحلم من الشيطان. هذه الاصطلاحات إنما تقال حال قصك لما تراه في منامك، فإذا رأيت رؤيا صالحة مبشرة تأمل منها الخير والبشارة الحسنة فقل رأيت في المنام رؤيا، وإن كانت رؤيا فيها إزعاج وخوف وقلق وكآبة وتخبط من الشيطان فقل حلمت في المنام. وإن كان ما عندك تمييز لهذه الرؤيا أهي من قبيل الخير أو الشر، أهي من الشيطان أم هي مضافة إلى الله وهي من قسم الرؤى الصالحة الطيبة، فالأمر فيه سعة، لك أن تطلق عليها حلم ولك أن تطلق عليها رؤيا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. الشاهد أنه أطلق في هذا الحديث على من يرى في المنام رؤيا، وادعى رؤيا منامية مبشرة أنه يعذب يوم القيامة، كلف أن يعقد بين شعيرتين. من تحلم بحلم لم يره، يعني يقول رأيت في المنام رؤيا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا وكذا وهو يبشر، رأيت فلان وفلان من الرؤى التي هي بشرى وهو لم يرى رؤيا أصلا، هذا كذب وهذا عقوبته شديدة وكبيرة من كبائر الذنوب. لماذا هو من كبائر الذنوب؟ أولا لأنه كذب، والكذب كبيرة، أليس كذلك؟ وإثمه شديد. لكن من قال رأيت في المنام رؤيا وهو لم يرها فإثمه أشد وأعظم. لماذا؟ لأن الرؤيا من الله مضافة إلى الله، فهو يكذب على الله سبحانه وتعالى. فلهذا جاء مثل هذا الوعيد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق لفظ الحلم على ما كان من الرؤى، فهو يقول حلمت في المنام كذا وكذا. من تحلم بحلم لم يره، يعني يقول رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم يرى تلك الرؤية. ستأتي معنا ضوابط مهمة عند هذا الحديث في بعض المواضع. فما حكم من زاد ونقص في الرؤية؟ هل يدخل في هذا الوعيد؟ الجواب نعم، قد يدخل في هذا الوعيد، أو يهذب الرؤية، يصلحها، يحوجها، يقصقص، يصلح من هنا وهنا ويرتب وينظم، ثم يأتي إلى المفسر من أجل يقول له تعبير هكذا وكذا فهو يستبشر، وهذا من الخطأ، هذا من الكذب، هذا مما قد يقلب التعبير رأسا على عقب ضده، مع كون هذا الأمر يعد من الإثم. فبعضهم يقول يا أخي رأيت في المنام رؤيا، الشاهد منها كذا، الشاهد منها، وكأنه يعني يقص لي خبرا من الأخبار يأتيني بالشاهد منه. لا، أنت تحكي رؤيا عن الله سبحانه وتعالى، فقص الرؤيا كما رأيت، وإن كانت الرؤيا متشعبة مشرقة ومغربة لا تقصها من البداية، وليست هي رؤيا صحيحة، هذا واضح. فلهذا هذا يدخل، من تحلم بحلم لم يره، يزيد فيها زيادات أو يهذبها وينقيها ويجهزها ويأتي بها إلى المفسر كما يقال جئت لك بالشاهد منها. وبعضهم يأتيني أتعجب، لكنني أعذر الكثير، ما عنده فقه. قلت لكم طلاب علم يأتيني برؤيا منامية من الشيطان، أستحي كيف أوصل له وبأسلوب أقول له هذه الرؤيا ما لها تعبير من الشيطان؟ يعني لا بد أن تميز هذه الرؤيا، ولا بد وأن تعرف أنها من الشيطان. فيقول يا أخي أنا أبحث عنك، لي كذا وكذا، رأيت في المنام أنني أسقط من رأس جبل ثم وصلت وافتك رأسي، هذه من الشيطان. أي رؤيا مفزعة مقلقة مخوفة خذها قاعدة، هي من الشيطان. هل يكون لها تعبيرا؟ الجواب لا، وإنما يفزع الشيطان ويقلق من لا عناية له بفقه الرؤى والأحلام، يعاقب بالخوف والهلع. رؤيا منامية تقلقه، ولو ضبط وعرف التمييز والتفريق بين الرؤيا الصالحة وغير الصالحة لأراح نفسه واستراح من كيد الشيطان. فلهذا كما سمعتم هذا الباب مهم، يضبط الإنسان ويميز. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أطلق على الحلم أنه رؤيا، والمعنى من ادعى كاذبا أنه رأى رؤيا طيبة. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحلم أنه من الشيطان، وأن الرؤيا من الله، مما يفهم المغايرة، ولكنه محمول على ما تقدم. على ماذا محمول؟ على ماذا يا همام؟ على ما تقدم. أحسن، محمول على الغالب أن الرؤيا تكون من الله والحلم من الشيطان، وأنه على الغالب أن الرؤيا السيئة والغير مرضية والمحزنة المخوفة يقال لها حلم، إشارة والله أعلم أنه شيء عابر وذاهب غير محقق. هنا النكتة والعلة والسبب، لماذا يطلق على ما كان من الشيطان حلم وما كان من الله رؤيا؟ هذا تقدم معنا أنه لو أطلقه أراد به الخير، لكن الحلم أضيف إلى الشيطان. لماذا؟ هنا ذكرنا هذه النكتة، إشارة والله أعلم أنه شيء عابر وذاهب غير محقق الوقوع، فهو على غير الحقيقة، كما لو أن إنسان يحلم بأمور في مخيلته ففي الواقع ليست بشيء، يعني حلم بأمر لا يحقق من ورائه شيء، مجرد تفكير وهاجس، يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يبالي به. فكذلك الحلم الذي من الشيطان لا خوف منه ولا عبرة به في التعبير، فهو شيء حلم يعني لا يبنى عليه أي شيء، بخلاف ما كان من الله فإن لها تعبيرا واقعا حقيقيا. ومما يدل على إطلاق الحلم على الرؤيا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء بها نفسه. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الجميع يقال له رؤيا، ما كان من الشيطان وما كان من الله وما كان من حديث النفس، وأيضا أوغاث الأحلام من حيث الاصطلاح الشرعي قد ورد الدليل بإطلاق هذا وهذا، لكن جمعا بين هذه الأحاديث وحديث الرؤيا من الله والحلم من الشيطان يقال عند الحديث عن الرؤيا الصالحة والمبشرة رأيت رؤيا، وأما إن كانت غير صالحة ولا مبشرة وفيها ما يوحي بعدم التبشير من القلق والحزن والخوف منها فيقول حلمت في المنام، وهذا من باب التفاؤل، فهو يتفاءل أن هذا الأمر مجرد حلم عابر لا حقيقة له ولا عبرة بأمر يقع من ورائه، فهو يكون من هذا الباب، من باب أن الإنسان يتفاءل حسنا. فأطلق على الجميع رؤيا، ومن ذلك ما جاء عن أم الفضل قالت يا رسول الله، ما اسمها أم الفضل ومن هي؟ من باب المعلومة على الطريق، فاطمة؟ لا، نعم، طيب ما اسمها؟ لا، ميمونة أختها كما سنبين. ما اسمها؟ لبابة بنت الحارث، هي أم عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، والفضل هنا أم الفضل هو الفضل ابن عباس، أخ من؟ عبد الله بن عباس، وهو أخو عبد الله بن عباس، اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت من؟ أخت من من زوجات النبي؟ أخت ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت من أيضا؟ لها أخت أيضا مشهورة، نعم يا أم خالد بن الوليد، نعم، وأيضا أخت من؟ نعم نعم، أخت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس أخت من أيضا؟ أخت ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لأمها، هذا واضح. فهن ثلاث أخوات الآن، لبابة بنت الحارث أم الفضل، والثانية ميمونة بنت الحارث، أسماء بنت عميس، يذكر أنهن تسع أخوات، وأيضا منهن ما ذكره الأخ أنها أم خالد بن الوليد. طيب، ومن ذلك ما جاء عن أم الفضل رضي الله عنها قالت يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك، يعني رأت في المنام كأن عضوا من أعضائك، رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضائك، يعني رأت في المنام كأن عضوا من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي مبينا ما هو هذا العضو، وإنما المقصود به عضو من أعضاء النبي، إما اليد وإما الرجل وإما الشعر وإما أي شيء من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سيأتي معنا مزيد تفصيل فيه أن الأعضاء قد تعبر بالبشر، تعبر ببني آدم أعضاء الإنسان، وكذلك الأسنان، فكل سن من الأسنان له تعبير، فهذا يعبر بالعم هذا يعبر بالخال، وهذا يعبر بالجد، فالذي يعبر بالجد ما هو؟ الضرس. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الكبير، كبير الأسرة، هذا الفن شيق جدا سيأتي معنا. فانظر قالت رأيت كأن في بيت عضوا من أعضائك. قال خيرا. هناك سقط، الذي عنده هذه النسخة فيها سقط، صححوا بعد قوله خيرا رأيت اكتب تلد فاطمة غلاما فترضعيه فولدت حسينا أو حسنا فأرضعته بلبن قثم. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاءت بالحسن أو الحسين، فوضعته في حجره فبال فضربت كتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله. وهذا الحديث فيه فوائد، انظر فيه أن الرؤيا تحتاج إلى فك لبعض رموزها وقد تكون على ظاهرها، فهي رأت كأن في بيتها عضوا من أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العضو فسر بماذا؟ بالحسن أو الحسين، فسر لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فترضعي. فوقع الأمر كما عبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما وضعت فاطمة رضي الله عنها أرضعته أم الفضل بلبن قثم، يعني كان في وقت في ثديها لبن ترضع ولدها، فوقع تعبير النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعت الحسن أو الحسين. قالت فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرضعته ووقع تفسير تلك الرؤيا، فوضعته في حجره، أي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فبال فضربت كتفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجعت ابني رحمك الله. وفيه أن ابن البنت يقال له ولد، فيقول الجد لولد ابنته هذا ولدي، هذا من أدلته. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن إن ابني هذا سيد، لكن هل يترتب عليه ميراث وما إلى ذلك؟ الجواب لا. فدل على إطلاق الحلم على الرؤية الصالحة. انتهينا بما خلاصته ما هو؟ أنه قد وردت أحاديث في إطلاق الرؤية والحلم على ما كان من الله مطلقا، وورد حديث أن الرؤية الصالحة هي التي من الله والرؤية السيئة هي التي من الشيطان. وهذا محمول على ماذا؟ أنت محمول على ماذا؟ الغالب، على الأغلبية. والمراد بمثل هذه التفريقات هو فيما إذا أردت أن تقص الرؤية تنضبط بمثل هذه الآداب، وهذا يوفر وقتا على المفسر. فأنت إذا جئت إليه وقلت له رأيت في المنام رؤيا، هذا يجعله نشيطا ويستأنس بما ستقصه عليه. وهكذا أيضا لو قصصت رؤيا على آخر فقلت رأيت في المنام رؤيا، هذا يوحي بأنها رؤيا صادقة وصالحة ومستقيمة ومتزنة. لكن لو قلت حلمت في المنام فهذا يوحي بأنه من الشيطان، وهذا مما سيجعل الآخر يقابلك بالتبشير فيقول لك لا تقلق هي من الشيطان أو هي رؤيا غير صالحة وما إلى ذلك، إنما فرق لهذا. وإلا فالجميع يطلق عليها رؤيا، فلو أتيت وقلت حلمت في المنام وهي رؤيا من الشيطان أو من حديث النفس أو من أضغاث الأحلام، الذي سيميز ذلك هو مفسر الرؤيا ومن عنده خبرة في تعبير المنامات. المبحث الثالث الفرق بين الرؤيا والرؤية بالتاء المربوطة، وما أكثر من لا يضبط هذا الباب فيرى في المنام رؤيا ثم يأتي إلى المفسر فيقول رأيت في المنام رؤية، وهذا من حيث اللغة لا يستقيم كما سنبينه هنا. وإنما تقول رأيت في المنام رؤيا ولا تقول رؤية. الفرق أن الرؤيا بالتاء المربوطة ما يراه الإنسان في يقظته، أي ببصره مباشرة، ببصره مباشرة. أنا الآن أنظر إلى هذا، هذه تسمى رؤية، لكن لو غمضت نمت ثم رأيت في المنام هذا ماذا يقال لها؟ رؤيا. هذا واضح، هذه الضوابط كمدخل مهمة تفيدك إن أردت الضبط لباب تفسير الرؤى. ولهذا تجد بعض من لا يضبط وممن هو مفسر لا يضبط مثل هذه العلوم بميزان الاطلاع في كلام أهل العلم، لابد من نظام وترتيب على وفق الأدلة، خاصة وأنت طالب علم. أضبط في باب اللغة، أضبط في باب الأصول، أضبط في كلامك وقولك، سواء في تفسير الأحلام أو في غيرها من الأبواب أو في غيره من الأبواب. الفرق أن الرؤية بالتاء المربوطة ما يراه الإنسان في يقظته ولا عكس، بخلاف الرؤية، وهذا من باب التمييز، تميز ما هو الذي رأيته، فأفهم من خلال خطابك لي أنك أردت به ما كان في المنام. إن قلت رؤية أفهم من خلال ما تخاطبني به أنك أردت به ما كان في الواقع. ولهذا أنا أواجه مثل هذا، فلهذا التفريق مهم. ولو قلت رؤية هنا يميز. بعضهم يبتدئ بكلام وأنا أظنه أنه رؤية، فيأتي يحدثني بقصة حياته وأنا أنظر وأجمع الرموز وحاول أركز مع الرؤية، ثم يقول وبعدها رأيت في المنام رؤية. طيب وهذا الذي أخبرتني هي مجرد قصة حياة عايشها. قصة الرؤية إذا جئت إلى مفسر وهو بعدها سيسألك، إن كانت الرؤية تحتاج إلى استفصال وسؤال وجواب وأخذ ورد من حينه، لا تستعجل فتأتي وتقص وتشرح حياتك المحزنة والمؤلمة. هذا احتفظ به، لما يسألك المفسر حينها بين له، حتى توفر على نفسك الوقت وتوفر على غيرك. وأيضا المفسر سيستنبط من خلال هذه الرؤية التي تقصها بعض ما كان من أمرك ومن واقعك، فلا تستعجل، هذا يثبطه أن يواصل بالتعبير ويقول لك هذا قد كنت سأقوله وأن تعبيرها كذا وكذا. لكن لو بادر واستعجل ثم المفسر يقول لك تعبيرها كذا وكذا، سيلقي عليك الشيطان أنه استنبط هذا من خلال شرحك له، بينما هو مستنبط من الرؤية. ولو سكت لشرح لك هذا الذي قد استبقت الحدث وقصصته عليه. فتمهل، إن قصصت رؤيا أو جاء إليك وأنت قد صرت مفسرا من يريد التعبير، قل له قص الرؤيا مباشرة، وإن احتجت إلى استفصال سألتك. بخلاف الرؤيا فإنها ما يراه في منامه على الغالب، الرؤيا ما يراه في منامه على الغالب. أما الرؤية فلا يمكن أن يطلق على ما كان في المنام، هذا غير مستقيم في اللغة أن تطلق على ما كان في منامك رؤية. وهل يمكن إطلاق رؤية على ما كان في اليقظة؟ في الغالب كما سنبينه لا تطلق الرؤية إلا على ما كان في المنام، وقد يأتي وهذا نادر إطلاق رؤية على ما كان للرؤية المباشرة كما سنبين هنا. بخلاف الرؤية فإنها ما يراه في منامه على الغالب، والإطلاق في هذا قليل، وإنما استنبطوا لهذه التي ستأتي معنا، لأنه قد جاء وصف الرؤيا لما هو في اليقظة، كما في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الآية. فكانت هذه الرؤيا يقظة ليلة الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم، وهذا هو القول الصحيح وهو قول جمهور العلماء. والمفسرين أن المراد بهذه الرؤيا ما جاء في حديث ابن عباس، وهناك من قال هي رؤيا منامية، وهذا القول ضعيف، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين، يعني ليست منامية، وإنما هو في اليقظة، أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، رواه البخاري. الشاهد من هذا الحديث أن الرؤيا قد تطلق على ما كان يقظة، وأما الرؤية فلا يطلق على ما كان في المنام، وإنما هو فيما كان يقظة. فإذا الرؤية المنامية يطلق عليها رؤية، وهل يطلق عليها رؤية بالتاء المربوطة؟ الجواب لا، فما كان من أمر تشاهده يقظة بماذا تطلق عليه؟ بالإثنين، لكن الغالب يطلق عليه بالتاء المربوطة عمدة هذا، كما سمعت ما جاء عن ابن عباس أنها رؤيا عين، أي رؤيا يقظة، فبعضهم حمل هذه الرؤيا أنها رؤيا منامية، وقلنا هذا القول ضعيف، ولو صح أنها رؤيا منامية كان سيكون قول الجميع واحد أن ما كان من يقظة لا يطلق عليه رؤيا، هذا واضح. فلما صح التفسير أنها رؤيا كانت في اليقظة صح إطلاق لفظ الرؤيا على ما كان يقظة، وأما بالتاء المربوطة فلا يكون إلا على ما كان يقظة، ولا يكون لما رآه الإنسان في منامه، فإذا رأى رؤيا فلا يقول رأيت رؤيا، فإن هذا سيتبادر إلى الذهن أنه ما رآه في يقظته. جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية: شيء أريه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة رآه بعينه حين ذهب به إلى بيت المقدس. طيب نكمل. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: قال ابن بري: وقد جاء الرؤيا في اليقظة. قال الراعي، يعني دليله كما سمعت ما جاء عن ابن عباس، لكن ابن منظور ينقل عن أهل اللغة أنه يطلق على ما كان يقظة إطلاق رؤيا. قال: فكبر للرؤيا وهش فؤاده، وبشر نفسا كان قبل يلومها. وعليه فسر قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هذا كلام ابن منظور، وعليه فسر، يعني يشير إلى ما جاء عن ابن عباس في البخاري الذي تقدم. قال: وعليه قول أبي الطيب: رؤياك أحلى في العيون من الغمض. قال: الفصل الثاني فضل الرؤيا، وقدمنا تعريف الرؤيا وما إلى ذلك على ذكر فضائل الرؤيا حتى يتضح معنى الرؤيا ويفهم الإنسان الفوارق. قال: هذا الفن علم شيق، وقد جاءت في شأنه فضائل كثيرة، وكفى به شرفا ما جاء في القرآن وفي سورة يوسف العبر الكثيرة، ويتبين من خلالها البشارة العظيمة التي ذكرت في شأن الرؤيا ومنزلتها العظيمة، أحداث كثيرة وقع ليوسف، ومن خلال تلك الرؤيا والتعبير لها وقع ما تعلمون. وفي السنة جاءت أحاديث كثيرة صحيحة النقل متواترة في بيان شأن الرؤيا، أحاديث الرؤيا متواترة، كما أن أحاديث الرؤيا متواترة، واضح لكم؟ أحاديث الرؤيا متواترة كما أن أحاديث الرؤيا متواترة، فما هو الفرق؟ نعم تفضل. رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الأحاديث فيها متواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض هذه الرؤية. وقلنا أحاديث الرؤية متواترة، ما المراد به أنت؟ أحسنت، المراد به رؤى المنام. جاءت أحاديث كثيرة مستفيضة مشهورة متواترة في فضل الرؤيا وبيان منزلتها وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه الصحابة من زمن قديم إلى يومنا هذا، والرؤى لها منزلتها. هذا الباب ما رأيت من جمع أحاديث الرؤى الصحيحة، أما ما كان في الصحيحين فهذا لا إشكال فيه، لكن خارج الصحيحين رؤى كثيرة في الأمهات وفي المساند والمعاجم والتاريخ وما إلى ذلك، رؤى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورؤى عن الصحابة وعن التابعين وأتباع التابعين إلى زمننا هذا، والرؤى للأئمة كثيرة. فجمعت ما كان صحيحا مسندا ثابتا، جمعت في مصنف مستقل مع بيان الحكم، ولا أعلم من قد كتب في هذا نعم وجمع الأحاديث الصحيحة وضبط هذا الباب ما كان في الصحيحين وغيرها، ما أعلم من قام بهذا، مع أنه من البحوث المهمة. حتى أنني مرة التقيت بدكتور ممن يناقش الدراسات العليا الماجستير في الجامعة الإسلامية، قلت له هل هناك من كتب جامع صحيح مسند في الرؤى والمنامات الجامع الصحيح والضعيف؟ قال ما وجدنا. فأطلعته ففرح وقال لي أحب أن تهديني نسخة إن قمت بهذا، شجعني. فقمت بجمع الأحاديث وكنت أكتبها كتابة في دفاتر من دمام، أمر مثلا اللي في الصحيحين بين أيدينا مبسوط، ثم بعدها أمر على بقية الكتب السنن ثم المعاجم ثم التاريخ، كنت أمر على تاريخ دمشق لابن عساكر، أي رؤية أفرح بها أقيدها في الدفتر وبعدها أحققها، وهكذا تاريخ بغداد للخطيب، وهكذا جمعت ما يسره الله وما استوعبت أبدا، ما استوعبت، لكن المشهور المشهور التي هو متداول وما استطعت الوقوف عليه، يعني سيكون في مجلد وقد جهز لكن الآن عند المنسق ينسقه، وأيضا الجامع الضعيف. فكنت بعد أن أنتهي من تحقيق هذا الحديث أو الأثر عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم ما كان صحيحا أجعله في قسم الصحيح، ما كنت عازما على جامع ضعيف، لكن بعد أن أحقق الحديث وأتعب ثم يتضح لأنه ضعيف هل أهمله؟ وخلاص جمعته في قسم الضعيف، فلهذا أسميته الجامع الصحيح والضعيف، لي عليه شرح بإذن الله سبحانه وتعالى إن يسر الله ذلك، وقد شرعت في شرحه. وإنما أردت بهذا أنني ذكرت هنا نبذ يسيرة من فضائل علم الرؤية كما سترى. قال وفي السنة جاءت أحاديث كثيرة صحيحة النقل متواترة في بيان شأن الرؤيا ومنزلتها العظيمة وكيف كان للرؤيا وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلوب صحابته الكرام والتابعين ومن بعدهم، فقد أعطوها اهتماما بالغا، فتعبير الرؤى وتفسير المنامات اهتم به السلف والخلف بل من لدن خلق البشر. ما تجد كتابا من كتب السنة من كتب الحديث المسندة، ولا أعلم في الكتب التي تروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون فصلا وبابا وكتابا للرؤية، هذا يدل على منزلتها. قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته هذا العلم من العلوم الشرعية، وهو حادث في الملل عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها، وأما الرؤية والتعبير لها فقد كان موجودا في السلف كما هو في الخلف، وربما كان في الملوك والأمم من قبل، يدل عليه قصة يوسف، نعم رؤيا يوسف ورؤيا الملك ورؤيا السجينين، إلا أنه لم يصل إلينا للاكتفاء فيه بكلام المعبرين من أهل الإسلام، وإلا فالرؤية موجودة في صنف البشر على الإطلاق ولا بد من تعبيرها. الإنسان الطبيعي لا بد وأن يرى في المنام رؤية منامية. وقد يأتي من يقول أنا ما أرى في المنام البتة، يعني هذا في النادر، وإلا فالأصل كل إنسان يرى في المنام رؤية بحسبها، قد تكون خير وقد تكون شر، قد تكون رؤية من الله أم من الشيطان وحديث النفس وأضغاث الأحلام، لكن هذا أمر لا بد منه. قال ولا بد من تعبيرها. قوله ولا بد من تعبيرها، هل يجب أن يفسر الرؤية التي يراها في المنام؟ تفصيل، إن كان يفقه ويدري معنى الرؤى الصالحة المبشرة من غيرها فإنه لا يجب عليه، فهو سيميز ذلك ويكتمه في نفسه. وأما إن كانت مقلقة محزنة وربما تفاقمت الأمور جرته إلى الوسواس والقلق وتسلط الشيطان عليه أكثر، فيجب عليه أن يعبرها ويهرع ويفزع إلى مفسر رؤيا حكيم حتى يزيل عنه القلق والخوف. أما أن يأتي إلى مفسر عشوائي ومفسر ما عنده حكمة ولا روية فيزيد الطين بلة كما يقال، هذا كثير وجدته في أثناء معرفتي لهذا الباب. برؤية منامية يأتي إلى مفسر رؤيا هو يريد منه النجاة بإدخال السرور والاطمئنان عليه، وإذا به يدخل عليه الهم والغم أكثر. طالب علم في دمه وهو أخ من الإخوة الذين كان لهم إقبال على طلب العلم، فرأى في المنام رؤيا أقلقته، فذهب إلى مفسر لا يحسن التعبير. فلذلك كن حكيم، لا تكن طائش إذا كنت مفسرا. المفسر الحاذق لا يعبر أبدا الرؤية بالشر، إن كانت فيها ما يدل على شر فلا بد وأن يكون حكيما يوصل التعبير للرأي بأسلوب لا يكون من ورائه أي قلق ولا خوف، حكمة. فهذا الرجل لما جاء إلى هذا وقال له الله المستعان، هذه الرؤية تدل أنك ما ستفلح في طلب العلم، هكذا والله فسر له. من هنا تسلط الشيطان، كان الشيطان تسلطه قليل، لكن بعد تعبير هذه الرؤيا تسلط عليه بالوسواس القهري، يجلس مع نفسه أنا أتعب أجتهد في الصف الأول أحفظ أراجع كل هذا وما سأفلح في طلب العلم، يعني سأكون من أهل النار، يعني إلزامات. تفاقمت الأمر عنده فقال إذن سأرجع وأكون عامي أفضل، أصلي وأقيم الفرائض، أما أنني أجد وأجتهد وبالأخير ما سأفلح فما هي الفائدة من التعب؟ فجهز نفسه خلاص، وين رايح؟ مغادر، ما عاد سيطلب العلم، يشتي فيزا السعودية. كان أي واحد ما يصبر معه طلب العلم ما تخارجه إلا السعودية، الراتب في اليمن قليل. فالشاهد الإخوة من قريته رأوا الرجل خلاص قرر قرارا لا رجوع فيه، لأن الناس يثقون بمفسر الرؤيا، فهو يأخذ منه فتوى يبني عليه ما سيكون، وهذا خطأ كما سنبينه. انظر عند من تتكلم وعند من تعبر وعند من تأول، انظر إلى من كان حكيما مرشدا عالما خبيرا ممارسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب، إنسان ذكي ما هو طائش ما هو يهرف بما لا يعرف. فقال الإخوة فلان من قريتنا وسيمشي من دمك، ما هو السبب؟ قالوا القصة كذا وكذا وكذا. قلت لهم لا تخبروه أنكم أخبرتموني، لكن قولوا له اذهب وفسرها عند أبي المنذر ربما يكون تعبيرها مغاير، ولا تشعروه أنكم أخبرتموني حتى لا يظن أننا نريد فقط نرجع معدي سافر. فلما جاء جاء إلي وقال رأيت في المنام كذا وكذا، صراحة الرؤيا فيها بشرى خير له، لكن الذي لا يحسن في تفسير الرؤى يأخذ بظاهر رموز الرؤيا من خلالها يبني التعبير. فعلا الرؤيا ظاهر رموزها الشر، لكن من كان عنده خبرة ومعرفة وروية في هذا الباب يضبط. فرؤياه تدل على هذا كما سمعت، رموز تدل على شر في ظاهرها. وكما سيأتي معنا أن الرؤيا على أقسام، منها ما تكون ظاهر الرموز مقلقة مخوفة، سيأتي معنا نماذج. جاءني مرة أخ قال رأيته في المنام أني أجامع أمي، والله يقص هذه الرؤيا وهو يكاد يبكي ووجهه أحمر ويشعر بحرقة وألم. قال اعذرني ما استطعت أتفوه بهذا الكلام، أجد اختناق، كيف أجامع أمي؟ قلت لا تقلق، إن صدقت هذه الرؤيا ستحج هذا العام بإذن الله، وحج بعدها. انظر الرؤيا ليست على ظاهر رموزها، ذكرت كيف فسرت هذه الرؤيا في أثناء الكتاب. طيب، فلما قلت له الرؤيا تدل على التبشير وعلى الخير لك، وأن مستقبلك بإذن الله مليء بالمفاجآت، وهو ينظر إلي متعجب. قلت ستحفظ القرآن، فعلا دلت الرؤيا على هذا، ستحفظ القرآن وستكون في بلدك مرجعا للناس وسيجعل الله لك القبول، والرؤيا تدل على كذا وكذا مما فيه تبشير، ما أتيت بهذا من جيبي أو من باب إدخال السرور عليه وإنقاذه من الهلكة التي هو فيها، هذا كذب إن قلت هذا الكلام عن غير بناء صحيح لما أقول، وإنما استنباطا من خلال رؤيا. فاستبشر وفرح فرحا عظيما واطمأن وهدأت نفسه، ثم نصحته احمد الله، أقبل على الخير، أقبل على العلم، وبإذن الله ستكون خطيبا مفوها وتكون ينفع الله بك. فبعدها عاد له الأمل وعاد له النشاط، وكنت أرى أنا بعيني وهو يجد ويجتهد في طلب العلم وفي الصف الأول، وعنده انكباب على طلب العلم واجتهد، ففتح الله عليه بحفظ القرآن وبحفظ رياض الصالحين. ثم بعد خروجنا من دماج فتح الله عليه وأقام في بلده دعوة، نفع الله به وصار مدرسا ومعلما للناس. هكذا ينبغي أن يكون المفسر ضابطا لهذه المسائل. هذا خلاص يعني صح، هذا إنذار. طيب، إذن خلاص يا سليمان. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.